مندوبة، هل هي يقع فيها حرمة، يق فيها حل، متى تكون يعني مندوبة؟ مثلا النبي عليه الصلاة والسلام قال لسيدنا عمر رضي الله عنه عندما طلق ولده، عندما طلق ولده عبد الله زوجته فقال مره فليراجعها، لأنه طلقها طلاقا يعني بدعيا غير موافق للسنة، طلقها في حيضتها، فطلب منه أن يراجعها، وبعد ذلك إذا أراد أن يطلقها فليطلقها. ربما يحدث هذا الأمر يعني في زوجة ربما لم يقسم لها حتى لا يقع في حرمة القسمة، كأن تزوج أكثر من امرأة وبعد ذلك طلقها قبل أن يقسم لها، عند ذلك وقع في حرمة لأنه أعطى زوجته الأولى ولم يعطي الثانية وطلقها قبل ذلك، فكان لها حق القسم عليه أولا، إلى غير ذلك من الأمور، يعني تعتريها بعض الأحكام. أما كحكم يعني الرجعة، أن يقول الرجل راجعت زوجتي إلى عصمتي وعقد نكاحي، هذا الأمر لا يصح عند الإمام الشافعي إلا بهذا اللفظ، كل من طلق زوجته طلاقا رجعيا، يعني كان الطلاق أولا أو ثانيا بالنسبة للحر، لا بد أن يتلفظ وكانت المرأة ما زالت في عدتها، فإن كانت هذه المرأة من ذوات الأقراء فلا بد أن يمر عليها ثلاث أطهار، وإن كانت من ذوات الأشهر كإن كانت صغيرة أو كانت يعني آيسة فالرجعة تكون أيضا قبل ثلاثة أشهر، يعني إذا مر عليها ثلاثة أقراء أو ثلاثة أشهر انتهت، الآن لا يحق له أن يراجعها، ضمن هذه الفترة يحق له أن يراجعها. إذا وضعت وكانت حاملا لا يحق له أن يراجعها، قبل الوضع يحق له أن يراجعها. هذه ثلاثة أحوال لا تنتهي فيها العدة. بالملخص والمختصر أن نقول كل امرأة ما زالت في عدة طلاقها وكان طلاقها رجعيا، الطلاق الأول أو الطلاق الثاني بالنسبة للحر، عند ذلك يحق للزوج أن يقول راجعت زوجتي إلى عصمتي وعقد نكاحي. لا يحتاج هذا الأمر إلى شهود، بل يسن له، ولا يحتاج أن تسمعه الزوجة، فإذا أقر الرجل أنه راجع زوجته فهذا يقبل منه لأنه في الأصل ما زال زوجا. قال وهي لغة المرة من الرجوع، وشرعا رد المرأة إلى النكاح من طلاق غير بائن. ما معنى الطلاق البائن؟ طلاق البائن الطلقة قبل الدخول تعتبر طلاقا بائنا لا ترد فيها المرأة. الخلع يعتبر طلاقا بائنا لأن المرأة دفعت مالا من أجل أن تفدي نفسها، فلا جناح عليهما يعني فيما افتدت به. نعم، عند ذلك يسمى ذلك الطلاق بائنا. طلقها ثلاثا، عند ذلك يسمى الطلاق بائنا. هذه الأحوال لا عنها، هذا صارت بائنا بينونة كبرى، يعني اتهمها في الزنا ولعنها بأيمان اللعان، أيضا هذا بائن. إذا فعل هذه الأمور فلا رجعة في هذه الأحوال، إذن الرجعة تكون فقط في طلاق أول أو ثاني وما زالت في عدتها بعد الدخول بها على وجه مخصوص كما يؤخذ مما سيأتي. والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، أي في العدة، إن أرادوا إصلاحا أي رجعة، كما قاله الشافعي رضي الله تعالى عنه. وقوله صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل فقال راجع حفصة فإنها صوامة قوامة وإنها زوجتك في الجنة. ولأم المؤمنين حفصة قصة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن نعلم أن حفصة كانت متزوجة قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزوجها توفي في معركة بدر، وقد ولدت هذه الزوجة قبل النبوة بخمس سنين، وعرضها النبي صلى الله عليه وعرضها سيدنا عمر على سيدنا أبي بكر وعلى سيدنا عثمان فلم يقولا فيها شيئا، وغضب سيدنا عمر في داخله أنه يعرض ابنته على أصحابه من أجل أن تكون زوجة، ولكن هذا الأمر كان سرا قد أسره النبي عليه الصلاة والسلام لسيدنا أبي بكر رضي الله عنه، فحفظ سر النبي عليه الصلاة والسلام. فخطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصارت إحدى زوجاته، والزوجة يقسم لها كما يقسم لبقية الأزواج. وفي يوم من الأيام كانت السيدة حفصة في بيت أبيها ورجعت فأبصرت السيدة مارية وكانت أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنها في بيتها، وعلمت أن النبي عليه الصلاة والسلام قد أتى السيدة مارية في بيتها وفي غرفتها وعلى فراشها، فعندما علمت أنها في البيت لم تدخل لحرمة النبي عليه الصلاة والسلام مع أمة من إمائه، ولكنها بينت بعد ذلك أنها غضبت، وعندما شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلة: ما جئت إلى أحد من نسائك في يومي وفي بيتي وعلى فراشي؟ رأى في وجهها الغيرة صلى الله عليه وسلم، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يطيب خاطرها، حرم على نفسه السيدة مارية رضي الله عنها. قال: اسكتي فهي علي حرام، ابتغي بذاك رضاك، يعني أرضى زوجته وحرم الأمة على نفسه. وأسر لها سرا، وهذا السر هو طيب بذلك خاطرها، فقال: وإن أباك هو الخليفة من بعدي بعد أبي بكر. وكانت مع السيدة عائشة فيها مع ضرتين كانتا ضرتين متصادقتين، فما ملكت من أمرها إلا أن أطلعت حفصة عائشة على ذلك الخبر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله سبحانه وتعالى عندما تكلم النبي عليه الصلاة والسلام قالت: من أنبأك هذا؟ وعندما فشت سر النبي عليه الصلاة والسلام قال: أنبأني العليم الخبير. وأنزل الله عز وجل في مسألة التحريم آية وسورة كاملة في كتاب الله عز وجل سميت بسورة التحريم: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضات أزواجك. وبعد ذلك واختلف الناس في مسألة هذا التحريم على أقوال كثيرة، لكن الله عز وجل قال: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. يعني إذا حلف الإنسان على يمين فكل يمين له طريقة في التكفير. يا ترى لو قال والله لا أقربها مثلا، فينبغي عليه أن يعتق رقبة أو أن يطعم 10 مساكين أو أن يكسو 10 مساكين، فإن لم يجد فيصوم 3 أيام إن كان يمينا، إلى غير ما تكلم فيه الفقهاء. ليس هذا وقته الآن، ولكن هذا هو السبب. وعندما غضب النبي عليه الصلاة والسلام ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن طلق السيدة حفصة، وكان ذلك أمرا محزنا لسيدنا عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. فكان جبرا لخاطره أن نزل سيدنا جبريل من السماء وقال للنبي عليه الصلاة والسلام راجع حفصة، يعني هذا أمر من الله عز وجل، فإنها صوامة قوامة، صوامة في النهار قوامة في الليل، وإنها زوجتك في الجنة. فراجعها النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت هذه أول مراجعة تحدث في الإسلام أو في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. إذن بعد ذلك عرفنا السبب. بعد ذلك نقول أركانها 3: محل وصيغة ومرتجع. لا يأتي الرجل إلى امرأة في الطريق فيقول راجعت زوجتي أو راجعتك إلى عصمتي، هذا لا يمكن أن يقول. لابد أن يكون هنالك محل، أن تكون هنالك زوجة، أن تكون هنالك زوجة مطلقة ما زالت في عدتها مدخول بها، هذا كله يعبر عنه في المحل. يعني عندما نريد أن أبيع يجب أن يكون هنالك شيء أمامي. أريد أن أبيع الكتاب يوجد كتاب، أريد أن أراجع زوجة توجد زوجة، محل. ما هو هذا المحل؟ زوجة مدخول بها طلقت طلاقا أول أو ثاني، وأيضا ما زالت في عدتها يمكن مراجعتها. وصيغة وهي كقول الإنسان راجعت زوجتي إلى عصمتي وعقد نكاحي أو ما شابهها. ومرتجع من؟ الزوج. فلو مات هل تراجع؟ لا، خلاص الذي يراجع مات. أو تزوج مثلا أو أنهى العدة مثلا أو أتم الطلاق إلى غير ذلك. نحن نريد أن يكون هنالك مرتجع يحل له أن يراجع هذه المرأة. مثلا هل يجوز زواج الكافرة؟ لا يجوز. كافرة غير الذمية، يعني عندنا نوعين لحنا، أهل الكتاب يهود ونصارى، غير اليهود والنصارى لا يجوز الزواج بهن. يعني بعض الناس الآن بيطلع على روسيا بيتزوج مثلا، طيب هاي ما دينها؟ لا دين لها، لا يصح الزواج بها أصلا. طيب لو كانت هذه المرأة الآن هذه كانت مسلمة فارتدت عن الإسلام، هل يصح مراجعتها؟ لا يصح مراجعتها. إذا لابد أن يكون هنالك محل وصيغة ومرتجع. وأما الطلاق فهو سبب لا ركن. يعني إذا طلق الرجل زوجته هذا سبب من أسباب الرجعة، لأنه لا يمكن أن تكون كدخول الوقت الآن. دخول الوقت ركن من أركان الصلاة أم سبب؟ سبب. يعني إذا أذن الظهر صار سببا من أجل أن نصلي صلاة الظهر، يعني بعد أن مالت الشمس عن كبد السماء. فإذا طلق الرجل زوجته وما زالت في عدتها يحق له أن يراجعها. طبعا سنعرف شروط الرجعة، الشرط الأول تلو الآخر. وبدأ المصنف بشروط الركن الأول وهو المحل بقوله، ما قلنا 3 أركان: محل وزوج ومرتجع، كل واحد له شروط. وشروط صحة الرجعة 4، وترك خامسا وسادسا كما ستعرف. الأول أن يكون الطلاق دون الثلاث، فلو حلف يمينا بالطلاق ثلاثا، وهذا هو المفتى به في مذهبنا وفي المذاهب المعتمدة في ذلك، أن الطلاق الثلاث يقع ثلاثا. وقد رأينا أن عويمر العجلاني في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن لعن زوجته طلقها ثلاثا، ولم يعلم أن اللعان هو يفسخ ذلك الأمر بينه وبين زوجته ولا عودة له. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يؤنبه عندما طلقها ثلاثا بحضرته صلى الله عليه وسلم. أن يكون الطلاق دون الثلاث في الحر ودون اثنين في الرقيق. علمنا أن العبيد لهم نصف، فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. أخذت هذه الآية على عمومها في كل شيء فيه التنصيف، يعني إذا كان الحر كما مر معنا له ثلاث طلقات، العبد له طلقة ونصف، تجبر إلى طلقتين. يا ترى هذا العبد لو طلق الطلقة الأولى يعتبر طلاقا رجعيا، الثانية لا يسمى رجعيا. في الحر الطلقة الأولى والثانية تعتبر طلاق رجعي. ولو قال كما في المنهاج، يعني قال الإمام النووي إذ الرجعة لإنسان لم يستوفي عدد الطلاق فشمل الاثنين، يعني لم يستوفي حر لم يصل إلى ثلاث، عبد لم يصل إلى ثنتين، لشمل ذلك. أما إذا استوفى ذلك فإنه لا سلطنة له عليها، خلاص هذا القيد اللي راكب فرس حامل القيد بإيده، فإذا طلق زوجته ثلاثا فكأنه قطع ذلك الحبل الذي بينه وبين فرسه، لا يمكن أن تعود إليه إلا بطريق جديد، الحبل الجديد حتى تنكح زوجا غيره. الثاني أن يكون الطلاق بعد الدخول بها. والدخول عندنا دخول شرعي، ماذا يكون؟ لابد من تغيب الحشفة في قبل المرأة، هذا هو الدخول، بعد دخول بها. فإن كان قبله فلا رجعة له لبينونتها، يعني إذا قال الرجل لزوجته قبل الدخول أنت طالق صارت بائن، والبائن تحتاج إلى عقد جديد ومهر جديد وولي وشهود إلى غير ذلك وإذن منها أيضا. قال وكالوطئ، يعني يعتبر الدخول استدخال المني المحترم، يعني بعد العقد قامت هذه المرأة لعلة في زوجها رضي به أو لغير علة ورضيت به، وربما كان غير قادر على الوطئ ورضي كل واحد منهم بالآخر، هذا أحد الأمثلة، واستدخلت منيه ماءه المحترم. هذا ماءه محترم الآن، ليس ماء سفاح، إنه ماء نكاح، فلو دخل ذلك الماء إلى فرجه كانت في حكم المدخول بها. والثالث ألا يكون الطلاق بعوض منها، يعني كما قلنا الطلاق إذا كان بعوض ماذا يسمى؟ يسمى خلعة، فلا جناح عليهما فيما افتدت به، فهي دفعت من أجل أن يطلقها، فكيف تدفع له ثم يقول راجعت؟ لا، أنت أخذت المال وطلقت، فلا يحق لك أن تقول راجعت. فإن كان على عوض فلا رجعة كما قدم توجيهه في الخلع. والرابع أن تكون الرجعة قبل انقضاء العدة، فإذا انقضت عدتها، وقلنا انقضاء العدة يكون بانتهاء الأطهار، عدد الأطهار ثلاثة، بانتهاء عدد الأشهر بالنسبة للآيسة والصغيرة، بالوضع إن كانت حاملة. فسيأتي الكلام في الفصل بعده مع أن هذا الفصل ساقط من بعض النسخ. والخامس كون المطلقة قابلة للحل للمراجعة. يعني ما معنى قابلة؟ فلو أسلمت الكافرة واستمر زوجها وراجعها في كفره، يعني أسلمت الكافرة متى؟ هو طلق من هنا، أسلمت من هنا، نعم، ويحق له أن تبقى زوجته إذا تبعها في الإسلام. فلو تبعها في الإسلام في فترة العدة يحق له أن يقول له لها راجعتك. لكن الآن لو قال لها راجعتك هو كافر وهي مسلمة، فهل يجوز للمسلمة أن تكون زوجة للكافر؟ لا يجوز. هذه الحالة حالة خاصة، كانا كافرين، كانت هي زوجة طلقها وأسلمت هي، لم يسلم هو، أراد مراجعتها منع منه، لم يصح. أو ارتد، كان مسلم وهو مسلم، المرتدة ينفسخ نكاحها، ارتدت عن الإسلام. فإذا ارتدت المرأة عن الإسلام وفي فترة عدتها لا يصح أيضا مراجعتها في حال ردتها، لأن مقصود الرجعة الحل، والردة تنافي في الأصل. هل يجوز للرجل أن يتزوج امرأة كافرة مرتدة، سواء كانت كافرة بغير دين أو مرتدة من دين الإسلام إلى دين آخر؟ والردة تنافي. وكذا لو ارتد الزوج، طلقها وارتد ثم قال يريد زوجته، هل يصح ذلك؟ لا يصح. أو ارتدا معا، أحكام الإسلام لا تنطبق عليهما. أو ارتدا معا، وضابط ذلك انتقال أحد الزوجين إلى دين يمنع دوام النكاح. الردة مبطلة للنكاح، ولذلك لا يصح أن يعود بالرجعة إلى الزوجية إذا كان أحدهما قد ارتد أو ارتدا معا. فلو طلق إحدى زوجتين، والسادس كونها معينة، بيقول راجعت زوجتي، أنا زوجة، إذا كان عنده زوجتين ثلاثة أربعة، ربما أدحهم طلاق واحد كله، قال لهم أنتن طوالق مثلا، ثم قال راجعت زوجتي إلى عصمتي وعقلني، أي واحدتين يجب أن يعينها؟ ورجعت زينب، رجعت هند، رجعت سعاد، لابد من تعيينها. نعم. كونها معينة، فلو طلق إحدى زوجتيه وأبهم ثم راجع، أو طلقهما جميعا ثم راجع إحداهما، لم تصح الرجعة، إذ ليست الرجعة في احتمال الإبهام كالطلاق لشبهها بالنكاح. لو قال والله أنكحني إحدى ابنتيك، وقال أنكحتك إحدى ابنتي، هل يصح هذا؟ لا يصح لعدم التعيين. ولا يستدل بقول الله عز وجل إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجاج، في قول شعيب لسيدنا موسى عليهما الصلاة والسلام. لا، الدليل على ذلك من جهتين. الجهة الأولى، شرع من قبلنا ليس شرعا لنا، هذه أولى. الثانية أن هذا من شعيب عرض، مثل واحد يقول له أنا أخي عندي ثلاث بنات، بعت أمك تخطب واحد، تخطب مثل ما بينه معناه تخطب ثلاث بنات، لحد تشوف الأولى والثانية والثالثة، بعد ذلك نعين واحدة ونعقد لك عليها. فأنا أريد أن أجعلك صهرا لي، فأي بنت أخذت من بناتي أصبحت صهرا لي. عند ذلك من الممكن أن تقول ذلك. فإذا عرضت هذا الأمر وبينت ذلك الوضع، وعند العقد كانت معينة، أنكحتك، لا يقول إحدى بناتي في العقد، هو قال إني أريد، ما قال إني أنكحك إحدى بناتي، فإن أنا أريد مصاهرتك في بنت من بناتي، اختر واحدة منهن، وبعد ذلك ماذا تفعل؟ أعقد لك عليها. هذا هو المراد. على كل حال سواء وافق شريعتنا أم لم يوافق شريعتنا، ليس شرع من قبلنا شرعا لنا، لكن إذا وضحنا الأمر وصار مفهوما أولى من عدم الفهم فيه، إذ ليست الرجعة في احتمال الإبهام كالطلاق، لشبهها بالنكاح لا يصح مع الإبهام، لا بد من التعيين، ولو تعينت ونسيت لم تصح رجعتها أيضا في الأصح. قال عينت وحدي أنا بس والله نسيت، هي زينب ولا سعاد، هذا معمي على قلبه بيكون ما أعرف الأولى أم الثانية، نقول له لا بد من تجديد ذلك الأمر وبيانه وإزالة الشبهة لو كان هنالك احتمال أنك راجعت الاثنتين معا. تتم، لو علق طلاقها على شيء وشك في حصوله، نعم، يعني قال لها مثلا إن جاء زيد مثلا أو إن أعطيت فلان فأنت مثلا طالق، فهذا الشيء يترى تحقق أم لم يتحقق، فإذا تحقق نعم يترى هذه الرجعة صحيحة، يعني رجعة تكون بعد طلاق، فهذا الطلاق صح أم لم يصح، ثم علم بعد هذا راجع ثم علم أنه كان حاصلا، يعني عندما رجعها لا يعلم أن هذا الشيء كان حاصلا، فما الحكم؟ قال ففي صحة الرجعة وجهان، يعني ينبغي ما قلنا هنالك محل، يا ترى هل هذه مطلقة حتى يصح الرجعة أم ما زالت زوجة؟ فلماذا تقول عبث راجعت زوجتي إلى عصمتي وعقد نكاحي؟ قال أصحهما كما قال شيخ النووي الكمال سلار في مختصر البحر أنها تصح، الكمال سلار معناه سلار رئيس الجيش، أشوف رئيس الجيش كان فقيها، فعندما يتكلم فيقول أصحهما أن هذه الرجعة ولو علم أن هذا الأمر حدث، معنى الواقع أنها كانت غير زوجه وأنه راجعها فكانت محل، فرجح صحة هذا الأمر. بعد ذلك يقول الشيخ فصل في بيان ما يتوقف عليه حل المطلقة، وإذا طلق الحر امرأته بغير عوض منها، يعني لم يكن ذلك خلعا، كانت أمة، كانت حرة كانت أو أمة، طلقة واحدة أو اثنتين بعد وطئها، قال ولو في الدبر، يعني ما أنه حرام لكن يثبت فيه الدخول، نعم، بناء على أنه يوجب العدة وهو الأصح، وكذا لو استدخلت ماءه المحترم فإن الرجعة تثبت به على المعتمد. يعني الآن قلنا لابد أن نعرف ثلاثة أمور، هذه الأمور الثلاثة التي ذكرها الشيخ وهي المحل والصيغة والمرتجع. الآن يتكلم على مسألة المحل، ماذا إذا طلق الرجل زوجته حرة كانت أو أمة بغير عوض، أي لم يكن ذلك خلع، وكانت هذه المرأة في حكم المدخول بها أو مدخولا بها، نعم، عند ذلك له مراجعتها بغير إذنها وإذن سيدها، يعني لو طلق زوجته والآن في العدة قال راجعت زوجتي إلى عصمتي وعقد نكاحي، قالت مرأة أنا ما بدي، مو بكيفك، هذا حق للزوج لا علاقة لأبيها ولا لأخيها ولا لأحد من الناس على الإطلاق، الزوجة زوجتك لا علاقة لأحد في هذا الأمر، لذلك يعني وقد وقف بعض الأولياء في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنعها أخوها، وتارة منعها أبوها، فأنزل الله سبحانه وتعالى قال بقوله تعالى فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، أي لا تمنعوهن، لا تحبسوهن، لا تجعلوا من أنفسكم عائقا في عدم عودة المرأة إلى زوجها. ولو كان حق الرجعة باقيا لما كان يباح لهن النكاح. نعم. إذن ما دام هنالك أجل، ضمن هذا الأجل الذي ذكرناه لا ننسى أن الأجل ما هو 3 أطهار بالنسبة للمطلقة التي تحيض، 3 أشهر للآيسة والصغيرة، أيضا الولادة لمن كان في بطنها حمل. ما دامت هذه الأشياء لم تنتهي يحق له أن يراجعها. تنبيه، يرد عليه ما إذا خالط الرجعية مخالطة الأزواج. مختصر هذا الأمر قبل أن نبدأ به، يا ترى هل يجوز للرجل أن يراجع زوجته بالفعل أم بالقول؟ ما معنى بالفعل؟ بالفعل أن يمارس معها ما يمارس الزوج مع زوجته في أي شيء، أما بالقول فقوله راجعت زوجتي إلى عصمتي وعقد نكاح. عند الإمام الشافعي هذه المسألة مسألة عقد، وإنما تكون بالألفاظ. وعند غيره عند الإمام أبي حنيفة تصح باللفظ وتصح بالفعل. وبعض الفقهاء يعني يكون كالإمام أبي حنيفة وبعضهم يكون كالإمام الشافعي في هذه المسألة. الآن نناقش هذه المسألة في مذهب الإمام الشافعي. يرد عليه ما إذا خالط الرجعية مخالطة الأزواج بلا وطئ فإن العدة لا تنقضي، إن العدة لا تنقضي ولا رجعة له بعد الأقراء أو الأشهر كما في الروضة. يعني جاء إلى زوجته فقبلها مثلا، عند ذلك نقول هل انتهت هذه العدة؟ قال لا، لا تنتهي عدتها وتستمر مع هذه العدة، وإذا انتهت هذه العدة هذا الوقت فإنه لا رجعة له ولو فعل ذلك. ولو فعل قال بلا وطئ. قال كما في الروضة، يعني والمنهاج للإمام النووي رضي الله عنه وأصليهما. وإن خالف في ذلك بعض المتأخرين ودخل في كلامه ما إذا وطئت بشبهة فحملت ثم طلقها فإن له الرجعة. هذه المرأة وطئت بشبهة، وبعد أن وطئت بشبهة حملت من هذه الشبهة، كيف يكون هذا الوطئ بشبهة؟ يعني حدثني بعض الناس أخيرا، يعني لا يستغرب الإنسان، يعني في رجل لم يكن صغيرا في السن، يعني مثال على هذا الأمر، ذهبوا إلى بيت الله الحرام، انتهوا من الإحرام، كانوا يسكنون في غرفة واحدة، جعلوا ستارا بين هذا الصديق وهذا الصديق، وبعد ذلك أخطأ أحدهما فدخل على زوجتي، يعني وكان الجو مظلما، فدخل على زوجة صديقه بدلا أن يدخل عن زوجته دون قصد، ووطئها ولم تشعر بأنها غير زوج. ثم جاء زوجها فقامت فاغتسلت فسألها لما لم تغتسل، فتوى هذه وقعت من 2 سنين يعني لا، فسألها لما تغتسلين، فقالت أنت يعني قمت بعملية جماعي، قال أنا ما فعلت ذلك. بعد التحقيق كبرت هذه المسألة، هذا ما قيل فيه حمل صار وطئت بشبهة. ما هي الشبهة؟ ظنها زوجة له، وهذا يحتمل لأن المكان لم يكن مألوف، يعني في يوم أول يوم ثاني يوم كذا في هذا الجلوس. بعض الناس ربما لا يدرك الإدراك الكبير في هذه المسألة، فوطئت هذه المرأة في شبهة، بعد ذلك حملت من ذلك الوطء، ثم طلقها. من طلقها؟ زوجها، بعد أن حملت بشبهة، فإن له الرجعة، يعني في عدة الحمل على الأصح، مع أنها ليست في عدته، يعني عندما طلقها وكانت حاملا، هذه له الآن، هي الآن تتداخل لها عدتان، عدة وطء الشبهة وعدة الطلاق منه. فهل يصح له هنا أن يراجعها؟ يصح له أن يراجعها ولو كانت في غير عدته، ولكن لم تنقض عدتها، يعني راجعها مع وقف التنفيذ. لماذا؟ لأنه لا يجوز للرجل أن يطأ هذه الزوجة حتى تضع من وطئ الشبهة إن كانت حاملا، حتى لا تختلط الأنساب مع بعضها الماء. وشرط في المرتجع، وهو الركن الثاني، الاختيار وأهلية النكاح بنفسه، وإن توقف على إذن فتصح رجعة سكران وسفيه ومحرم لا مجنون ومكره. ولولي من جن وقد وقع عليه طلاق رجعة، حيث يزوجه بأن يزوجه، نعم، بأن يحتاج في إليه، نعم، بأن يحتاج إليه. هل عنا بعد أن انتهينا من مسألة المحل والرجعة، بقي علينا أن نتابع ذلك الأمر، نقف هنا، وهو شرط في المرتجع، وهو الركن الثاني. والحمد لله رب العالمين.